الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعته، أو في مجلس من مجالس ذكره المبارك على طاعته، أن يجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه لذلك والقادر عليه. إشارة خفيفة على مسألة العقيدة ومنهج العقيدة، قد يعترض بعضهم ويقول المرة الفارطة من ضمن الاستشهادات التي استشهدنا بها أتينا بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولماذا هذا الاستشهاد بشيخ الإسلام ابن تيمية مع أنه هو حنبلي المذهب ومعروف يعني توجهه ومنهجه في العقيدة؟ نقول هذا المسار وهذه المنهج هو منهج السلف الصالح في مسائل الاعتقاد، وهو منهج كبار الأئمة الأعلام، وهو المنهج الذي اتبعه الشيخ المؤلف مؤلف الرسالة الشيخ محمد مكي بن عزوز رحمه الله. وحبيت نبين الإنصاف نتاع مشايخنا وعلمائنا. نحن صحيح في تونس نحن مالكية أشعرية، وجمهور العلماء جمهور علماء الأمة يا إما أشاعرة أو ماتوريدية، وهذا الحقيقة ولا كلام. ونترحم على علمائنا ومشايخنا، ونعمل على وحدة الصف وجمع الكلمة ونبذ الفرقة ونبذ الشتات، ولكن نعمل كذلك على نبذ التعصب لا للتعصب. فعلينا أن ننفتح على كافة المدارس وأن نتبع الحق. فالمسلم الصادق وطالب العلم الحقيقي الذي يريد وجه الله عز وجل هو مع الحق وهو مع الدليل حيثما مال يمين. الشيخ الإمام محمد مكي بن عزوز رحمه الله كان مالكيا أشعريا، بل كان صوفيا طرقيا، عنده العديد من يعني الأشياء وهكا والأخطاء، وقد اعترف بذلك. ولكن عندما ذهب إلى الشرق وهاجر واختلط بالعلماء وقرأ كتب أخرى وجلس المجالس فأفاد واستفاد، عاد إلى الحق ونبذ الكثير من الأشياء التي كان عليها. من إنصافه رحمه الله بعد أن كان يحذر ابن أخته محمد الخضري حسين، يحذر قبل سفره إلى الشرق، يحذره، ترك عندهم كتاب نيل الأوطار للشوكاني. يقول محمد الخضري حسين رحمه الله: ما تركه عندي حتى أقسمت له بالأغلظ الأيمان أني لا أقرأ هذا الكتاب، وإذا قرأته فلا أتبع منه شيء. يعني يحذر فيه كأنه كلام الشوكاني، يعني كلام متاع ضلالة ومتاع كذا. فهذا كان متعصب، هذا هو كان الشيء الغالب على عقول القوم في تلك العصور. ولكن الرجل كان منصفا رحمه الله، فانفتح على المذاهب الأخرى واتبع الحق وتراجع عن كثير من الأشياء التي كان عليها في السابق. أردت أن أشير إلى هذا المسألة باش نكون نحن منصفين. نحن والحمد لله معظمنا أشاعرة، ولكن لا نتعصب للأشعرية، ونحترم كذلك المناهج الأخرى، ونحن مع الحق، فما ثبت في الكتاب والسنة نتبعه، لأن الله سبحانه وتعالى قد تعبدنا باتباع الحق. نحن لا نعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. الإمام محمد مكي بن عزوز هو رمز لهذا الإنصاف ونبذ الاعتساف. اسمعوا ماذا يقول تلميذه، أحد تلامذته، الأستاذ أحمد زكريا أظن اسمه، موجود في مقدمة الرسالة التي طبعت في تونس، وهذه الطبعة الأولى كما قلنا. يقول الأستاذ محسن زكريا وهو أحد طلبته وتلامذته، يتحدث عن الشيخ محمد مكي بن عزوز وكيف أنه كان منصفا، وكيف أنه صار يتبع كتب أخرى ومناهج أخرى للشيء، لأنه وجد ضالته فيها ووجد الحق فيها. يتحدث عن العلماء ويصنف العلماء الشيخ محمد مكي بن عزوز، فاسمعوا أحبتي في الله ماذا يقول. يتحدث عن العلم، أنه العلم الحقيقي. يقول: ولكني أعني بالعلم والدين علم السنة، وما الدين إلا اتباعها وإيثارها على عصارات الآراء وهجومة المتفقهة، وما التوحيد إلا توحيد السلف الصالح، وأما غيره فأشبه بالضلالات وزلقات الهفوات. يقصد يعني منهج العقيدة هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم من بعدها من القرون الفاضلة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عندما قال خير القرون، وفي لفظ البخاري خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فزكى ثلاثة قرون. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم التابعون ثم تابع تابعين، فهذا هو الحق فعلينا أن نتبعه. يتحدث على كذلك منهج العقيدة الذي الأولى اتباعه، يقول وأما الاعتقاد، يتحدث على العالم وكيف يحكي على نفسه كيفاش أن يترقى في المدارج حتى يوصل إلى درجة المعرفة الحقيقية لمنهج العقيدة ويصل إلى درجة الترجيح لهذا المذهب. يقول وأما الاعتقادي، يعني المنهج الاعتقادي، فهو معذور في الابتداء من كتب المتكلمين. معذور الإنسان يبدأ بكتب المتكلمين اللي فيها علم الكلام، فيها شيء من المنطق والفلسفة، ثم يترقى بطريقة السلف ولا تؤخذ حقيقتهما إلا اسمع اسمع. هذه شهادة من الشيخ محمد بن عزوز، وهذا الكتاب طبع عام 1947 في تونس وتداولته طلبة العلم وقرضه وزكاه المشايخ، العديد من المشايخ. يقول ولا تؤخذ حقيقتهما، يعني حقيقة العقيدة والإيمان، إلا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحبه الذي هو نسخة صحيحة لا تحريف فيها، الشمس ابن القيم، فيعتقد ما هنالك بأدلة متينة وإيمان راسخ، فيصبح من الفرقة الناجية التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم على ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبه وصحابته. وهذا القسم الثالث الذي هو على الصراط المستقيم، هذا الصنف الثالث من العلماء، قال هو الذي هو على الصراط المستقيم، المدعو بالهداية إليه في الفاتحة بكل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم. هذا كلام الشيخ محمد مكي بن عزوز، ذكره تلميذه زكريا في مقدمة الطبعة التونسية، إضافة أخرى كذلك على الإنصاف متاع الشيخ محمد مكي بن عزوز في قضية الفقه، شفنا لمحة عقائدية كيف أنه أصبح يميل إلى منهج أهل السنة والجماعة على الطريقة الأولى كما كان عليه الإمام مالك رحمه الله ومن قبله من السلف الصالح. إيجن الفقه، اسمع ماذا يقول الشيخ محمد مكي بن عزوز وإنصاف، يتحدث على نفسه كيفاش كانوا في بلاد المغرب في تونس والمناطق هذه كل إفريقية كيفاش كانوا في تعصب يعني شديد للمذهب المالكي ويرفضون الأقوال الأخرى. يقول لا نعرف في بلادنا المغربية إلا التقليد الأعمى، فقد كنا نعد الفتوى بحديث البخاري ومسلم ضلالا، وكما شدد علينا شيوخنا في ذلك شددنا على تلاميذنا هناك. فمن ذلك أني عند سفري إلى المشرق استعار مني ابن أختي الخضر بن الحسين، محمد الخضر الحسين إمام الأزهر، نيل الأوطار، سلف من عندي نيل الأوطار للشوكاني، فما تركته حتى أقسم لي بالله أنه لا يتبعه فيما يقول. ومن ذلك أني وجدت في عام 1300 هجرية كتاب الروضة الندية لمن؟ صديق حسن خان، نعم تلميذ الشوكاني، صاحب كتب كثيرة والتفسير، للسيد صديق حسن خان، يباع عند كتبي في مكسرة، اسمه الشيخ الأخضر السنوسي العقبي، تونسي عنده مكتبة، فنهرته لقى عنده الروضة الندية، ها اللي هو معروف كتاب يعني فقه بالأدلة، كتاب جميل مطبوع نذكر في مجلدين زمان اقتنيته. قال فنهرته وزجرته وقلت له حرام عليك تبيع الروضة الندية، فصار يعتذر بمسكنة كأنه فعل خيانة. اسمع اسمع الشيخ محمد مكي بن عزوز ماذا يقول، قال أما تصانيف ابن تيمية وابن القيم فوالله ما نظرت فيها سطرا لنفرة قلوبنا منها ومن جهل شيئا عاداه. كانوا يحذروا فيهم الكتب هذه مخترة كما توا نفس النغمة. اسمع ايش يقول، لكن في العاجز رائحة استعداد وشوق للدليل، فلما ارتحلت إلى المشرق سنة 1316 واطلعت على كتب أهل الشأن باستغراق الوقت لا واشي ولا رقيب وأمعنت النظر بدون تعصب، فتح الله على القلب بقبول الحقيقة وعرفت سوء الغشاوة التي كانت على بصري، وتدرجت في هذا الأمر اسمع اسمع حتى صارت كتب الشوكاني وصديق خان وشروح بلوغ المرام وما ولاها أراها من أعز ما يطالع، أما كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم فمن لم يشبع ولم يروى بها فهو لا يعرف العلم. انتهى كلام الشيخ محمد بن عزوز. هذه شهادة منصفة من أحد كبار مشايخ تونس رحمه الله. وجدت كذلك إنصافا مماثلا من شيخي وأستاذي الدكتور محمد بن إبراهيم رحمه الله، الذي أكرمني الله عز وجل بتحقيق وإخراج كتابين اثنين له. هذا أحدهما. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من كبار مشايخ تونس، كان إماما في جامع الفتح سنوات في عهد الطاغي بن علي قاتله الله، وكان يخطب وكان يحضر خطبته أكثر من 7000 في شارع الحرية. وكان رجلا مناضلا قد قاوم الاحتلال الفرنسي وجاهد في سبيل الله في عهد الاستعمار كما يقال، هو الاستخراب ما هو استعمار. ثم بعد ذلك صار شيخا مدرسا ودكتورا في جامعة الزيتونة. درست عليه مادة تاريخ التشريع الإسلامي في الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، وكان رجلا عالما، وكان رجلا يعني عاملا، وكان قوانا للحق، وكان جريئا رحمه الله. كتب العديد من المقالات ولم يستطع نشرها في العهد الباين. بعد الثورة جمعنا بعض منشورات وانشرناها. هذا الكتاب اسمه فقهاء مناضلون، صور تاريخية وبطولية في العلم والسياسة. ترجم فيه لأعلام والعلماء، بداها بأبي حنيفة وانتهى بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أردت أن أذكر هذا الأمر عشان يبين الإنصاف. هذا دكتور وشيخ مالك من كبار مشايخ الزيتونة. أسمع الإنصاف ماذا يقول رحمه الله. والحق أحق أن يتبع. فقرة عملتها في المقدمة قلت الإنصاف من خصائص مقالات الشيخ بن إبراهيم. الكتاب الثاني اللي حققته له هي خطب منبارية كذلك جمعناها، والاثنين مطبوعين في دار السلام مصر وكذلك بدار صحنون بتونس، وتباع الكتب هذه إن شاء الله. نخليكم نسخة هذه، خاطر الكتاب غالي، هذا حوالي 12 دينار، اللي يحب يصور منه ويستفيد إن شاء الله تجدونه في هذه المؤسسة. قلت مع أن شيخنا بن إبراهيم مالكي ولكنه رحمه الله منصف، لا يبخس أصحاب المذاهب الأخرى حقهم، بل هو مع الحجة والدليل حيثما مال يميل. لأجل ذلك تراه يستشهد بأقوال المخالفين ويشيد بذكرهم متحرن للإنصاف ونابذا للاعتساف. فانظر مثلا كيف يمدح المذهب الحنبلي بقوله، اسمع ايش يقول، وهذا مالكي رحمه الله، قل وندر باش تلقى الإنصاف هذايا في هذا العصر. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وطيب الله ثراه: يتسم فقه أحمد بالواقعية والشمول بحكم ما ذكرنا من اعتماده على أن الأصل في الأشياء الإباحة، واعتماده عدم الغلو في الدين استمدادا من الحديث الشريف إياكم والغلو فقد هلك من قبلكم بالغلو، وتحبيبه الرخص للناس اعتمادا على الحديث الشريف إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. واسمع له رحمه الله كيف يثني على موسوعة الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بقوله: ولا شك أن الكتاب يمثل ثروة علمية غزيرة يتجلى فيها ما أشرنا إليه تكرارا من سعة علم الشيخ وإحاطته بجل العلوم ودقة فهمه ولمحات فكره وعمق استنباطه وتحرر عقله وطرافته وتجديده في كثير من القضايا والمشاكل التي ما أحوج الناس الآن فيها إلى نظرات الشيخ وتيسيره ومجاراته للسلف في التيسير وعدم التشدد والتنطع في الدين، كل ذلك في روعة أسلوب وعمق بيان ووضوح ديباجة وبلاغة وإشراق. انتهى كلام الشيخ محمد بن إبراهيم من مقدمة كتابه فقهاء مناضلون. هذا الإنصاف نحن أحوج ما نكون إليه. علينا أن ننبذ التعصب في هذا العصر، ننفتح على جميع المدارس السنية. طالب العلم مثله كمثل النحلة تطوف على الزهرات تمتص ما صفى من الرحيق وما ينفعه من العلم. القاعدة هي خذ ما صفى ودع ما تكدر. فنحن كما قلت نحن أشعرية مالكية، ولكن لا نتعصب ضد المذاهب الأخرى وضد المناهج الأخرى ما دامت كلها من مشكات الكتاب والسنة، ما دامت كلها إن شاء الله من نفس المرجعية السنية لدينا. فربي يبصرنا بالحق، ونقول اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الإشارة حبيت نبدأ بها في هذا الأمر، وكذلك إشارة للإخوة اللي يحبوا يتبعوا المنهج السلف الصالح، نقول لهم ما تتعصبوش ضد المذاهب الأخرى. نحن التعصب من هنا وهناك، كما يذكر بشيت لسفاقس تلكم كل الأيام عاد قالوا لي ثم إيه؟ نجد إمامين اثنين جماعة ما يصليش وراء الإمام هذايا لأنه ما يجيبش دعاء القنوت في الصبح، وجماعة ما يصليش وراء الإمام هذا لأنه يجيب دعاء القنوت في الصبح. يعني شوف المستوى متاعنا من السنة، رغم أنها هي سنة خفيفة كما قلنا فضيلة من الفضائل، حتى في المذهب المالكي اللي يتعمد يأتي بسجود السهو باش يرقع ترك دعاء القنوت تبطل صلاته، هذا القول مشهور عنا في المذهب، لأنه هي ليست بسنة، هي فضيلة من الفضائل، فعلينا ألا نتعصب. بعض الإخوة تلقاهم كذلك يبالغ في التعصب، يقول لك ليه الأشاعرة عقيدتهم خربانة أعوذ بالله حتى يوصل يخرجوا من الملة، نقول هذا كلام فارغ، هذا لا يليق. الأشاعرة هم أئمتنا، هم علماؤنا، هم مشايخنا، بل جمهور علماء الأمة يا أما أشاعرة أو ماتريدية، وأهل الحديث هم قلة في هذا الأمر. فهل يتصور الإنسان أنه يجعل ينعت بالضلالة الإمام النووي والقاضي عياض وابن حجر العسقلاني والإمام القرطبي والشاطبي والقرافي من أخذين العلم؟ نحن هؤلاء هم أئمتنا، فالإنسان عليه أن يتق الله. الأشاعر هم من أهل السنة والجماعة، هم مشايخنا علماؤنا، عندهم بعض الأشياء تؤخذ عليهم، بعض المواقف التي قول فيها ضعيف أو فيها خطأ لا بأس، فالإنسان يكون منصف، يزن العالم ميزان اعتدال، فنأخذ ما صفى من أقواله وندع ما تكدر. بالعكس تماما كذلك الآخرون، نجد الآخرين يشنون حرب شعواء على أهل الحديث ويصفونهم بأنهم مشبهة ومجسمة و و و و، فهذا كذلك كلام باطل. علينا أن نكون منصفين، رب سبحانه وتعالى أمرنا بالإنصاف، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فطالب العلم عليه ألا يتعصب وأن يأخذ الحق من أي وعاء خرج، على قاعدة الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها التقطها أي أخذها. والحديث في السنة بن ماجه بسند ضعيف الأمانة. هذه مقدمة حبيت نشير بها باش نبين أن نحن لما نستشهد بالعلماء مع أنه حتى مشكل ومناش من متعقدين والحمد لله، وإن نلقوا الحق نتبعوه مهما كان المصدر متاعه والحمد لله، مدام ديما الكل في دائرة أهل السنة والجماعة. نغلق القوس ونعود إلى درسنا في شرح عقيدة الإسلام للشيخ الفاضل الإمام محمد المكي بن عزوز رحمه الله. وقد وصلنا بعد ما أتينا على معاني المقدمة التي ذكر فيها رحمه الله كلمة التوحيد، وذكر فيها الشهادتين، وقلنا بأن الشهادتين هما أساس الإسلام وهما أساس الدين. فأول شيء يبتدئ به الإنسان يبتدئ بالنطق بالشهادتين، وكما قلنا الشهادة الأولى بينا معناها، وبينا كذلك المعنى الثاني للشطر الثاني للشهادة، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. بدون إطالة كما قلنا لو كان مش نقعد نستطرد في بيان معاني الشهادتين وأسرارها وشروطها وكذا لطال بناء الدرس، وممكن السنة ما نكملوهاش والموسم ما نكملوهوش في هذه المعاني، لكن على قاعدة ما لا يدرك كله فلا ما لا يدرك يؤخذ كله فلا يدرك جله، ما لا يدرك كله فلا يترك جله، أخذنا أهم العناصر في هذا المعنى إن شاء الله. بعد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال الشيخ محمد مكي بن عزوز رحمه الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا رأس آية الكرسي، هذا رأس آية الكرسي، فلا بأس أن ننظر في فضل آية الكرسي ولا كلام. تعلمون فضل هذه الآية، ثم العديد من الأحاديث والعديد من النصوص في فضلها، هي أعظم آية في كتاب الله. أول إشارة نقول آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم، ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقطتان إن شئتم: يا أبا المنذر، يا أبا المنذر، أتدري أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: قلت الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه السؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثانية، قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أعاد السؤال عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فأجاب الآن مرة ثانية أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال، قال فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، والله ليهنك، لام مكسورة، يا ها نون كاف، ليهنك، ليهنك العلم، ليهنك العلم أبا المنذر، كلها كلمة واحدة. رواه مسلم في باب فضل آية الكرسي. هذا الحديث فيه العديد من الفوائد. الفائدة الأولى أحبتي في الله ما هي؟ هي مناداة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي بماذا؟ ب يلا بكنيته. ما قالوش يا أبي، من هذا الصحابي؟ أبي بن كعب، يعني سيد القراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا المنذر. وكان عليه الصلاة والسلام يخاطب صحابته بكناهم إكراما لهم. نحن طول كنية ولا تغريبة، فلا بأس أن نحيي هذه السنة. واحد، الكنية هي من باب الإكرام، فكان عليه الصلاة والسلام يكني الصغار والكبار على السواء، ويكني الرجال والنساء. مرة وجد سيدنا علي ينام على التراب فقال له: يا أبا تراب. ووجد سيدنا عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة يحمل هرة عنده قطوسة صغيرة دم يهزها، فصار يناديه أبا هر أو أبو هريرة. فهذه الكنية عندها قيمة كبيرة. أنا أتذكر واحدة أخت في الأزهر عملت تروح الدكتوراه، رسالة جامعية كبيرة حول الأسماء والكناء وأثرها في تنشئة الشخصية وأثرها في تكوين الشخصية لدى الناشئة، عندها قيمة كبيرة. نحن مرات واحد يسميه اسم تعيس فيحطم وحياته ويدمره العيد بالله. فما في الحالة المدنية عندنا في تونس في المحاكم برشا تونس اسمه الهامل، الهامل، تصور واحد يسمي ولده الهامل، يعني مسكين يطلع هامل الاسم هذا باش يحطم ويدمر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لازم نختاروا أسماء عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: أحب الأسماء الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. تصور واحد لما يسموه حمزة ويقرأ تاريخ وسيرة سيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه تلقاه يحب يتشبه به، يسموه عمر، يسموها سعد، يسموها علي. فالأسماء العظيمة هذه عندها رمزيتها وعندها أثرها في تنشئة النفس، مش كما تويك نتبع في الأسماء متاع المسلسلات ومتاع نجوم الفن وشياطين الإنس والعياذ بالله. قال: أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ شوف الأدب، ما كانش متسرع، ما كانش عنده طيش، هذا طالب علم متخرج من المدرسة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، تربى على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كيما تو طلبة العلم تلقاه أنت مازلت كملش السؤال وهو طعك على الطاير يخطفها كيما يقول ويجاوب هكذا مازال ما فهمش السؤال. بل أكثر من هذا، في بعض الامتحانات في بعض الجمعيات أعطيت سؤال عن غزوة الأحزاب فجاوبني الطالب على غزوة أحد. السؤال من كثرة السرعة والاستعجال ما قراوش مليح. تو أنا نسأل على غزوة الأحزاب، حكى لي على غزوة أحد من الأول للآخر. ياخذ صفر ولا كلام. جاب ربي ثم سؤالين اثنين مش سؤال واحد. فيزم عدم الاستعجال الطريف يبارك فيكم، يرزن واحد ويستوعب ويفكر وبعد ذلك يجيب. واضح؟ فاش قال؟ قال: الله ورسوله اعلم. في حياه النبي صلى الله عليه وسلم يجوز هذا الكلام. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا نقوله الله ورسوله اعلم، لكن بعد موته ما كان الصحابه يقولوا هذه الكلمه، لانه النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل للرفيق العافيه، نقول الله اعلم الان. زاد عاود للسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، تشجع وجاوب. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ففرح بالنبي صلى الله عليه وسلم وضرب في صدره يعني هكذا بلطف، وقال ليهلك العلم، بشره بأنه من العلماء وأنه قد حاز ما شاء الله، أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم النافع وميزه عن سائر الصحابة. يقول شرح الحديث كما القاضي عياض في إكمال المعلم في شرح مسلم، يقول فيه دليل على كثرة علم أبي، هذه عنده ميزة سيدنا أبي، يتميز على سائر الصحابة بهذا العلم. وفما قصة أخرى مؤثرة ممكن نذكرها فرصة أخرى، لما النبي صلى الله عليه وسلم مشى هكذا ودق على بابه فدخل قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فسيدنا أبي ما ملكش نفسه كاد يغمى عليه، قال يا رسول الله الله سماني لك؟ قال نعم. قال سماني باسم لك؟ قال نعم. فانهمرت دموعه وأجهش بالبكاء. هذا شرف ما بعده شرف، أن رب العالمين سبحانه وتعالى يسميك من فوق سبع سماوات، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يمشي لدار أبي ويدق عليه ويقرأ عليه سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فشرف كبير، سيدنا أبي عنده فضائل كبيرة، من ضمن الفضائل التي نتذكرها مرة النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من المجالس يتحدث عن فضل الحمى، الحمى كير المؤمن، الحمى تحمي، الحمى تحط الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد، أو تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المجالس العلمية عن فضل الحمى السخانة، كيفاش باهي المسلم تغسل له وتطهر من ذنوبه فيها أجر وثواب. فارفع يديه سيدنا أبي ودعا ربي باش يبتليه بالحمى، غير أن استثنى ألا تمنعه من عبادة ربي من الصلاة ومن حضور المجالس مجالس العلم ومن جهاد في سبيل الله. قال فكان بعد ذلك أبي كلما وضعت يدك على جلده وجدته يشتعل حمى، نار تشعل ديما فوق 40 سخانة، حتى بيضل شعره وتبدل حاله. الرضا بهذا الابتلاء، وإن كان هذا خلاف السنة بالطبع، من السنة يقول سأل الله العافية لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية. وسيدنا عبد الله بن عباس لما طلب منه دعاء قال يا عم سأل الله العافية، فالإنسان ما يتمنىش المرض والعياذ بالله، لكن هو من شدة حرصه على الثواب والأجر يتنافسون في الخير، دعا ربي بشيء بتانيه بالسخانة، فكان يعني شديد الحرارة بقية حياته رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا فيه دليل على فضل سيدنا أبي بن كعب، وفيه دليل كذلك كما يقول الشراح على تفاضل القرآن. القرآن فيه صور أفضل من صور، وإن كان كله كلام ربي سبحانه وتعالى. يقول العلماء فضله مش من ناحية الكلام، كله كلام ربي، لكن يتفاضل من ناحية الأجر والثواب، ففما شيء عنده أجر أكثر من غيره، كما مثلا قل هو الله أحد هي ثلث القرآن، فتتفاضل أو تفضل غيره من الصور بكثرة الحسنات والأجر والثواب. هذا دليل من أدلة أحبتي في الله في فضل آية الكرسي. نجيب دليل واحد آخر، ثبت في النسائي بسند صحيح، ثبت في النسائي والحديث الصحيح النسائي وكذلك صحيح الجامع صححه الشيخ ناصر رحمه الله، ثبت في النسائي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة، من قرأ آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ما شاء الله تبارك الله، حديث جميل وعظيم، يعني تقرأ آية الكرسي بعد صلاة مكتوبة وتموت مباشرة على طول تدخل الجنة إن شاء الله. فهذا مش يبين فضل هذه الآية، آية الكرسي آية عظيمة، وبالطبع الشيء اللي جعلها هي أعظم آية سنرى كلام الإمام النووي، لأنها جمعت قضية التوحيد أسماء وصفات رب سبحانه وتعالى. الدليل الثالث الذي نختم به، جيبوا لي دليل آخر على فضل آية الكرسي، يلا شباب شوية تحركوا، أحسنت يا بطل. حديث أبي هريرة وهو يحرس تمر الصدقة في زكاة رمضان، في ليلة من الليالي تركه النبي صلى الله عليه وسلم يحرس كدس متاع تمر للفقراء، وهو جالس ويشوف في دابة في شكل بشر جاي الدب تمشي، رجل قصير، وافتح الجراب متاعه وبدأ يعبي في التمر، فأمسكه فقال عندي عيال وأنا فقير وتعبان وكذا وكذا، وأراد أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يستغيث وطلب منه أن يطلقه، فأطلقه. الليلة النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال ما فعل كذا، سأله عن هذا الرجل، قال لقد استغاث وكذا وطلب فأطلقته يا رسول الله، قال سيعود. فعاد الليلة الثانية والليلة الثالثة، فلما عزم على رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعاقب هذا الرجل الغريب، علمه آية الكرسي، قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فلا يزال عليك من الله حافظ حتى تستيقظ. فلما قص القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ 3 يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذاك شيطان، أو كما قال في صحيح مسلم. فالشيطان ممكن الحكمة تجي من فم شيطان، الحكمة ظلة المؤمن، فنحن نأخذ الحكمة من أي وعاء خرجت. مرات تحل كتاب مثلا العقد الفريد لابن عبد ربه، عيون الأخبار لابن قتيبة، تلقى فيه الباب فيه آيات قرآنية، أحاديث نبوية، أقوال الصحابة والسلف، وبعض حيكمل أقوام أخرى، حيكمل اليونان والإغريق والفرس والروم والترك والعجم، لا بأس، ما كانش ثم تعصب. فمرة تلقى حكمة ما شاء الله تكتب بماء العين لا بماء الذهب، كما حكمة صينية تقول عوض أن تلعن الظلام 1000 مرة أضيء ولو شمعة، والله حكمة غالية. ومرة تلقى مثل شعبي عند بعض الأمم ما شاء الله تستطيع تأصل وتلقى له أدلة في الكتاب والسنة. فنحن لا نتعصب، كل ما نلقوا حكمة نستفيد منها. فهذا الحق وهذه السنة، سنة قراءة آية الكرسي عندما نأخذ مضاجعنا وعندما نأوي إلى فروشنا، من علمنا إياها؟ علمنا إياها الشيطان الرجيم والعياذ بالله. فهذا أحد الشياطين علمنا آية الكرسي، لكن وقتش ولات سنة؟ بعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، وقت صارت عندها صفة شرعية ولات سنة يستحب قراءتها. نشير للمسألة هذه، ثبت في صحيح مسلم أن أبا هريرة، نختصر الحديث لا بأس، أن أبا هريرة وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفظ زكاة رمضان، صدقة يعني، لحفظ زكاة رمضان. فأتاه آت، فأتاه آت في الليل بالطبع، فأتاه آت فجعل يحث من الطعام، يسرق، فلما هم برفعه، فلما هم برفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هم برفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه في الثالثة، يعني في المرة الثالثة عرض عليه في الثالثة أن يدعه، عرض عليه في الثالثة أن يدعه مقابل تعليمه شيئا ينفعه، مقابل تعليم شيء ينفعه، قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، مقابل تعليم شيء ينفعه. فقال، ماذا قال الشيطان هذا؟ فقال إذا أويت إلى فراشك، هذا هو الشاهد اللي حاجتنا به، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فقرأ آية الكرسي. إن شاء الله كلكم تقرأوا في آية الكرسي في الليل، ها كيزيو ترقدوا، موجود الأمر هذا ولا؟ كما مرة في مجلس قلت واحد ترى قرأ لي، قرأ لي أنت دعاء النوم، قاعد يحك في رأسه، قلت ظهر فيك لك مدة ما رقدتش، ها مدام الرجل يحك في رأسه ونسى دعاء النوم يعني عنده مدة ما رقدتش. لا يعقل أنه مسلم ينام ولا يأتي بالأوراد وبالأثار النبوية وبالأذكار المصطفوية، يزن أن نتعطاه الأوراد هذه والأذكار، أذكار الصباح والمساء، ونتحصنه خاصة نحن في عصر العيد بالله. أنت أيها الموحد مستهدف من قبل شياطين الإنس والجن، ولا سبيل باش تحصن نفسك إلا بالاستقامة على دين الله ثم بالإكثار من ذكر الله عز وجل. وربي كرمنا والحمد لله، أعطانا هالمفاتيح وأعطانا هالأسرار، والله من فضل الله علينا ربي سبحانه وتعالى أنعم علينا نعم كثيرة ولا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من أعظم النعم هي هذه الأذكار وهذه الأدعية وهذه الآثار، فهذه من أكبر المحصنات اللي لازم يواظب عليها الإنسان المسلم، لا يتركها ولو تتأملوا في أذكار النبي في النوم والله شيء كبير. أنا من فضل الله نقعد في الفراش نقعد نصف ساعة باش نكملها ما بين تلاوة القرآن وما بين ننفض على نفسي ونمسح كذا مرات بالإخلاص ومعوذتين وما بين قراءة كذا نقعد نصف ساعة باش نكملها. فأمر كبير سبحان الله. تقرأ آية الكرسي خواتيم سورة البقرة سورة الكافرون وتنفع نفسك ثلاث مرات وثم أذكار وثم تسبيح 33 مرة سبحان الله سبحان الله والحمد لله 33 الله أكبر 34 ودعاء النوم اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ولجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الصحابة يغلط وهو يلقن قال وبرسولك الذي أرسلت قال لا وبنبيك الذي أرسلت حتى قال الحافظ بن حجر وغيره من الشراح الأدعي النبوي زي ما تتقال كما ثبتت ما نزيدوش وما نقصوش لا يجوز الاجتهاد وتبديل لأنها كلمات وحي من الله عز وجل. فنسيز من كثر من أدعي هذه مش واحد يرقد في بيت الجلوس ويهزوه كركروه بيت النوم ويرقد لا وضوء لا سنة لا يرقد عليمين لا قرآن لا نفث ولا كذا. فاتقوا الله عباد الله وواظبوا على هذه الأذكار فيها الخير الكثير باش ربي يحفظنا وإياكم. إذن قال فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم بين قوسين فقرأ آية الكرسي يعني بين قوسين الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية. هذا واحد من الشواطن علمنا أعطانا سر من أسرار ما تلقيهاش هذه في الملل الأخرى لا يعرفوها لا اليهود ولا النصارى نعم من نعم ربي على المسلمين حتى تختم الآية فإنك لا يزال عليك حتى تختم الآية فإنك لا يزال عليك من الله حافظ فإنك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان ولا يقربك شيطان حتى تصبح ما شاء الله تبارك الله ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما قص سيدنا أبو هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أما إنه قد صدقك أما إنه قد صدقك وهو كذوب فعول صيغة مبالغة قد صدقك وهو كذوب يعني الأصل في الشيطان كذاب لكن مرات ينطق بالحق كما هذه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة قالوا تعلم من تخاطب تعرف ما شكون تحكي منذ ثلاث ليالي تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة قال لا أمر غيبي هذا ونداء عليها قال لا قال ذاك شيطان قال ذاك شيطان. إذا نحرصوا أحبتي في الله على قراءة آية الكرسي حتى مرات لما نرقيه واحد ولا واحد مصروع أقوى آية على شياطين الإنس والجن هي آية الكرسي سبحان رب العظيم واحد تقرأ عليه تقرأ نصف ساعة ما يتحركش لما تقرأ آية الكرسي يفزع ويصرخ ويتخبط ويخرج الخبث. آية عظيمة شنو اللي فيها فيها التوحيد باش تعرفوا أنه سر الفلاح والنجاح في هذه الدنيا وكذلك السعادة في الآخرة هو توحيد الله عز وجل والتوحيد ينفعك في الدنيا والآخرة كذلك توا نقطة أخرى تقرأوها وشفناها ممكن مروا عليها الكثير من الإخوة في يوم القيامة في بعض الآثار يمر الموحد على الصراط فقال لك الصراط ماذا تحت الصراط النار جهنم قال تعالى وإن منكم إلا واردها يعني النار نسكم مش تعد عليها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. قال لك لما يضع الموحد رجله على الصراط النار تشتعل والعياذ بالله ربي يجيرنا منها فعندما يضع قدمه تخبو وتضعف ويعني ينقص الوهج متاعها وتبدأ تستغيث وتقول يا مؤمن مر يعني تعدى فقد أطفأ نورك ناري فنور التوحيد يطفئ نار جهنم والعياذ بالله. إذا كان موحد بحق وكون عنده إخلاص فاحرصوا على الإخلاص لرب الناس. قال القاضي عياض قال الإمام النووي عفوا إشارة على سر تمييز آية الكرسي عن سائر الآيات. قال النووي قال العلماء، شوف الأمانة نسبها الروح، وقال العلماء مش كما معظم الإخوة يسرقوا أبيات الشعر والحكم والتغريدات ويحطها في صفحاتها، تقنب نتبع فيها مرات نقول أخي الكريم أنا أعلم من قال هذه الأبيات أو من قال هذه الحكمة، فهل هي من عندك؟ حرم عليك. روا علمونا السلف الصالح أعطونا حكمة قالوا من بركة القول نسبته إلى صاحبها، ونحن أمة الإسناد. أه أمة الإسناد كما قال عبد الله المبارك في مقدمة صحيح مسلم، قال الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، يعني أصبح كأنه فريضة إسلامية. واضح؟ ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، من للعاقل وما لغير العاقل. فالأمة هذه حتى أشياء تافهة مرات ترويها بالإسناد. وقت عركة هنا في القهوة في حدائق الشط، يقول لك حدثني لطفي عن عبد كريم عن عبد الستار أنه وقعت خصومة أمام المقهى فلكم أحدهم فلان فقضى عليه، فجاءت الفرقة متاع الشرطة ولا جاءت كذا متاع الإنعاش ورم هزوه، يروي لك هدرة فارغة وقعت في الملعب بالإسناد، وليت حساسية موجودة حتى عند الفساق. الرواية متاع المجان والخمارين والفساق يرويها في كتب الأدب بالإسناد، أمة إسناد، حتى الفساق يروي بالإسناد لأنه إسناد من الدين. فكيفاش واحد يجي ينشر الخير ويعلم الناس الحكمة وهو سارق وهو يدلس ويجيب أقوال متاع الناس وينسبها ليه؟ قول راو هذا قالها الشيخ فلان، راو المرجع الفلاني، من أسند لك فقط حملك. خاطر مرة تكون فيها ضلالة، ممكن تكون فيها مشكلة، فتخرج أنت من المسؤولية تقول خطيني، لا والله راني قلت مع الشيخ فلان، برا حسبه الشيخ فلان. واحد قال عليه الصلاة والسلام في البخاري المتشبع بما لم يعطى كلابسي ثوبي زور، اللي يلبس حاجة مش متاعه. فإياكم ثم إياكم من الأساليب هذه، كونوا أمناء. فلان خذ حاجة عن الشيخ فلاني ينقلها بالأمانة من المرجع الفلاني من الجهة الفلانية. قال العلماء إنما تميزت آية الكرسي، قال العلماء إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم، علاش هي أعظم آية؟ بكونها أعظم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات، لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية، من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة، والملك والقدرة والإرادة، وهذه السبعة أصول، وهذه السبعة أصول الأسماء، وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات، والله أعلم. أصول الأسماء والصفات والله أعلم، من شرح صحيح مسلم. ما زال عندنا كلام طويل إن شاء الله في شأن آية الكرسي العظيمة هذه بإذن الله تعالى. خنشوف بعض الإخوة عندهم إشارات أو ملاحظات بعجالة قبل ما نوقف الحصة بإذن الله تعالى. قال ماذا نفعل نحن التلاميذ في الرياضة المختلطة في نفس القاعة؟ تودي عندها علاقة بالعقيدة وبآية الكرسي. يا جماعة تو باش نحلوا حصة نتاع فتاوى عامة ونقعدوا للعشاء ولا للصباح. وليدي ربي يثبتك وربي يقويك، كلنا قرينا في المعاهد الثانوية وابتلينا. أنا قريت في معهد حر اللي هو معقل نتاع فساد وكذا، ومن فضل الله قريت في الثمانية في السبعينات يمكن وقتاش، كنت شباب وقتها جاتني ظروف اضطريت باش ننقل من. ولكن والله بشخصيتك والله عمري 16 سنة قريب، 16 سنة مازلت صغير. نبدا ماشي مع الشباب ولاد المعهد نتاعي، واحد منهم يغلط باش يتكلم كلمة خايبة فيضرب الآخر بالمرفق، يقول وحش جبالي معانا، يحترموا جبالي عمره 16 سنة، لأنه من فضل الله ربي كرمني بالاستقامة، وعندك شخصية يحترموك الناس، لا يدور بيك لا بنات ولا أولاد، أما كتكون مايع ومحلول وتعب فنسكت نتسلط عليك والعيد بالله. فاصبر وليدي واثبت حتى تاخذ شهادتك، وش تعملوا بتولينا بهذا الاختلاط. مش يقص علينا البث، ارجو منكم في تفسير العقيده الاشعريه. مش تعمل لنا انت دراسه ان شاء الله السوق الجاي، جيب لي دراسه مختصره على الاشعريه 3 صفحات، سجلوا له اسمه هذا. مش نتبعوها. ما هي العقيده الاشعريه؟ كيف وزاد هذا يعمل بحث؟ واضح الزوز مش يجيبوا لنا بحوث، مش من نفس الموقع، عاد نوعه شوي. زيد، هل يجوز الاشتراك في شراء الاضحيه؟ هذا نجاوبوا عليه في ان شاء الله في حصه كلمه الجمعه نهار الجمعة الجاي إن شاء الله على قناة الإنسان بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.